بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. الشكر موصول للأحبة الكرام الذين حضروا معنا هذا المجلس العلمي الذي نبثه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستأذنكم فضيلة الشيخ بالقراءة. لا بأس، تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تتمة القاعدة 81: وفي الصيد الذي في يد المحرم وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة كما تقدم في النماء المتصل في الأعيان المملوكة حينما يفسخ العقد، وسبق في الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في تضاعيف القاعدة كما تقدم. ومما بقي في هذه القاعدة الصيد الذي في يد المحرم. لو أن محرما مثلا أخذ صيدا، المحرم لا يجوز له الصيد لا في الحرم ولا في الإحرام، لا يجوز له إذا أحرم. فلو أنه أخذ صيدا ثم نمى هذا الصيد وزاد في يده ثم تلف، نقول يضمنه بزيادته، يضمنه بزيادته، لأنها داخلة من ضمن القاعدة أنها زيادة متصلة مضمونة. وهو وإن كان أخذه له قبل الزيادة فإنه بعدما زاد يضمنه بزيادته إذا تلف. كذلك أيضا لو أنه عقد عقدا فاسدا فإن هذا لا يجوز. يقول العلماء المقبوض في العقد الفاسد، وإنسان باع سيارة بيعا فاسدا فقبضها ثم تلفت في يده، يقولون يضمنها، لأن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب، المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب، فيجب عليه أن يضمنها ولو أنه يعني صار القبض مأذونا من حيث الجملة لكنه غير مأذون من جهة الشرع فيكون مضمونا. ولهذا قال مصنف فيه وجهان، لأن فيه خلاف من جهة أنه من قال إنه لا يضمن لأن فيه إذن من حيث الجملة من صاحبه الذي عقد معه، ومنهم من قال يضمن لأنه غصب، لأنه عقد فاسد فيلحق بحكم الغصب، كما لو غصب مثلا شيئا فنما في يده ثم تلف فإنه يجب عليه يضمن هذا المغصوب بنمائه ويرجع إلى صاحبه بنمائه. إذن هذا هو ما يتعلق بالصيد وفي نماء المقبوض بعقد الفاسد، أنه مضمون على من تلف في يده. نعم، أحسن الله إليك. انتهت القاعدة حفظك. نعم نعم، نبتدئ بالقاعدة 82. نعم، القاعدة 82: النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها واستحق بسبب العين كالمهر والأجرة والأرش. نعم، هذه القاعدة في النماء المنفصل، من خلاف القاعدة سبق فهو في النماء المنفصل. ورحمه الله يذكر في هذه القاعدة أشياء هي محل اتفاق ومحل إجماع، لكن لما كان القصد من القواعد هو ضبط المسائل صاروا يذكرون فيها أمورا قد تكون محل اتفاق وإجماع لكنها داخلة في ضمن القاعدة. فالنماء كما هو معلوم نماء يكون منفصل تارة، مثل لكنه على نوعين: متولد من عين الذات مثل اللبن والصوف، الصوف من عين الذات واللبن من عين الذات، مثلا الشاة مثلا، وكذلك البيض من عينها، فهو نماء منفصل من عينها. وتارة يكون متولدا من غيرها واستحق بسبب العين كالمهر والأجرة والأرش. فالمهر استحق بسبب عقد النكاح ولو فإنه يستحق بسبب عقد النكاح، ولو أنه أمهر مهرا ثم بعد ذلك أقبضه لزوجته بعد العقد فنما هذا المهر ثم طلقها قبل الدخول فإنه نما نما هذا الشيء من هذا المهر يستحق بسبب المهر. فهم يقولون إن نماءه هل هو يكون للزوجة وله نصف الأصل أو لا بحكم أنها استحقته بسبب هذا العقد. والأجرة أيضا، الأجرة مثلا لو أنه مثلا أجرة الشيء مثلا الأجرة والأرش أيضا إذا كان مثلا أعطاه شيئا أجرة على شيء، أجرة استأجر شيئا بشيء من المال ثم نمت الأجرة مثلا أو توالدت فإن نماءها تابع لها. والأرش مثلا الأرش الذي يكون مقابل مثلا العيب أو الأرش مقابل الجناية مثلا، مثل لو أن إنسان مثلا اعتدي عليه ثم قدر أرش الجناية عليه مثلا بهذا المال بألف ريال جرح مثلا غير مقدر، هذا الأرش هو في الحقيقة استحق يعني لم يكن متولدا من عين الذات، إنما استحق بسبب الاعتداء عليه بسبب الجناية. وهذا سيأتي إلى أمثلة توضح المراد، لكن قصد هنا رحمه الله أن يبين أن المتولد إما أن يكون من عين الذات وهذا واضح، وإما أن يكون بسببها بسبب الشيء المعقود عليه كما تقدم، وسيأتي إلى أمثلة توضح. نعم. والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود وفسوخ، وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ. فأما العقود فلها حالتان. نعم، الحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة وهذا واضح، بمعنى أنها إما أن تكون عقود يعقد على بيع شيء وشراء شيء ثم بعد ذلك ربما ينمو هذا الشيء، إنسان اشترى من إنسان دابة أو شاة ثم بعد ذلك حصل فيها نماء مثلا، أو يعقد عليها وهي حامل ثم بعد ذلك تلد مثلا، هذا ثم يكون فيها نماء. وأحكام النماء تختلف مثلا حينما يفسخ، الأصل مثلا أن الإنسان إذا اشترى شيئا وله نماء فإن نماءه يكون له، هذا بسبب العقد، ملك العقد ملك المعقود عليه وملك ماذا منفعته المتولدة منه أو منفعته المتولدة من كسبه استحقه بسبب العقد. أو فسوخ مثلا، مثال مثلا لو إنسان اشترى مثلا شيئا إنسان سيارة ثم بعد ذلك تبين أن فيها عيب ثم بعد ذلك فسخنا العقد وكد السيارة وأكراها وحصل على أجرة. أو مثلا اشترى منها شاة ثم تبين في عيب واستفاد من الشاة من صوفها ومن لبنها ومن سمنها، نعم، ثم فسخ العقد حصل فيها نماء. الآن حينما فسخ العقد ايش حكم النماء هذا؟ إذن هذا فرق بين الأول، لأن الأول استحق بسبب العقد فيملكه، لكن الآن ورد فسخ على العقد، وش حكم النماء الآن الموجود الآن بعد الفسخ؟ طبعا له أحكام كثيرة ويأتي الإشارة شيء منها ما يتعلق بأنواع النماء. وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ، هنالك أشياء تدخل على المكلف بغير عقد، مثل ويش؟ مثلا ملك قهري، مثل حينما يرث الإنسان المال مورثة، المال يدخل عليه والإرث يدخل عليه قهرا بغير عقد ولا فسخ، فهو في هذه الحال يملكه ويملك نماءه. نعم، لا، الغنيمة لمن شهد الوقعة فهي مستحقة بسبب القتال بسبب، وهو في الحقيقة باختياره. أما هذا لأنه باختياره من جهة أنه جهاده باختياره، وأما الإرث فإنه أمر غير اختياري ويدخل فيه في ملكه قهرا. نعم، فأما العقود فلها حالتان. نعم، إحداهما أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل فلا يتبعها النماء سواء كان من العين أو غيرها، إلا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة، فإنه يدخل تبعا. نعم، هذا مثل ما تقدم أن العقود لها حالتان. الحالة الأولى أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها. في هذه الحالة لو إنسان اشترى مثلا شاة أو دابة ولها ولد، العقد ورد على الشاة، أو ولها لبن ولها نماء منفصل، فالنماء المنفصل لا يدخل في العين، هذا واضح، ولهذا هذا محل اتفاق، ما في إشكال. ذكر أن سيأتي في كلام عليك أنه بغير خلاف، النماء المنفصل هذا بغير خلاف ولا يدخل فيها. قال إلا ما كان متولدا من العين، ليش مصنف استثناه مع أنه واضح؟ يقول في حال اتصاله به، هو في الحقيقة مثلا الصوف الولد الحمل في البطن هو في الحقيقة نماء منفصل، لكنه منفصل وجه متصل وجه. إيه نعم، فلهذا استثناه رحمه الله حتى لا يوهم أن غير داخل، ولهذا يدخل هذا في حال استتاره وتغيبه، ومثل الدجاجة ومثل البيضة في الدجاجة قبل انفصالها حكم تابعة لها، وبعد انفصالها لا تدخل فيها، ولهذا داخل فيها بأصل الخلقة. نعم. فإنه يدخل تبعا. نعم. كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر. نعم، الطلع غير المؤبر، ولهذا استثنى. أما المؤبر وهو الملقح هذا، ولهذا من باع نخلا قد أبرت فثمرتها البائع إلا يشترط المبتاع، جعلها مجرد التأبير للبائع، دل على أن الطالع حكمه في الحقيقة حكم المنفصل. شوف مع أنه هو الآن متصل من جهة الآية هو انظر. نعم، لكنه الآن حكم منفصل من جهة أنه يملكه البائع. ولهذا لو باع أرضا فيها زرع، باع أرض الزرع حكم ماذا؟ المنفصل. الزرع لمن يكون؟ لصاحب الأرض. نعم، إذا اشترطها فإنه يكون له، فالزرع يكون لصاحب الأرض، لأن حكم المنفصل. أما غير المؤبر فإنه تابع، يكون حكم الولد وحكم البيض. نعم. أو كان ملازما للعين لا يفارقها عادة كالشعر والصوف، فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين. وهذا واضح، ولهذا نص عليه المصنف رحمه الله الشعر الغنام والصوف مثلا في الماعز مثلا، أو بالعكس الصوف في الضأن والشعر في الماعز وغيرها مثلا، هذا حكمها، لأنه في الحقيقة متصل بها لا يفارقها عادة، لا يفارق عادة، لأنه حتى يرد توهم من يقول هذا طيب لما منفصل حكم منفصل الآن، ولهذا يجز ولو جز مثلا وأخذ منها فإنه يكون حكم طاهر، ما يكون ميتة، بخلاف يدها لو قطعت فإنها ميتة، بخلاف الشعر فإنه يكون طاهر. فنقول وين كان هذا حكمه من حكم المفصل من جهة، لكنه يتبعها عادة ويكون حكمها فيلحق بها في استتباع العين كما في كلام مصنف رحمه الله، وهذا واضح. نعم. وأما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف كما تقدم بلا خلاف. نعم. إلا في التدبير، فإن في استتباع الأولاد فيه روايتين. نعم، هذا في المدبرة، يعني مصنف رحمه الله ذكر التدبير هنا لأن فيه خلاف. فلو أن إنسان مثلا قال مثلا لأمته أنت حرة عن دبر مني مثلا، في هذه الحال يقول مصنف رحمه الله إلا في التدبير، هل أولادها يكونون تبعا لها؟ المصنف رحمه الله يقصد إذا كان الأولاد حين التدبير موجودين، فهذا هل يكون حكمهم حكم أمهم فيتبعونها ويكونون أحرارا بموت سيد أمهم؟ فيه روايتان. لكن إذا كان دبرها وهي حامل، أو دبرها قبل الحمل ثم ولدت بعد ذلك، فإن أولادها تبع لها، لأنه إن كان حال الحمل هو واضح لأن دبر حال الحمل، وإن كان بعد ذلك فإنها بمجرد موت سيدها تكون حرة أعتقها ولدها. لكن صنف رحمه الله أراد فيما إذا كان الولد موجود, أما إذا يعني منفصل, أما إذا كان حملا أو وجد بعد ذلك فإنهم يتبعونها. نعم. لو أردنا حفظكم الله تعريفا أو توضيحا لكلمة التدبير. التدبير من الدبر, وهو حينما يدبر الإنسان الحياة ويعقبه الموت, فيقول مثلا لأمته أنت, يقول مثلا لمملوكة أنت حر في دبر حياتي, اصطلاح سموه المدبر لأنه يكون بعدما يدبر الحياة ويكون معناته. ففي هذه الحال في خلاف في حكم مثلا هل له الرجوع أو ما له الرجوع فيه, مثلا لو أراد يرجع وكان عليه دين, ورد في هذا حديث حديث في هذا الجانب, المقصود أنه مأخوذ من دبر الحياة. نعم. أحسن الله عليك. نعم. والحالة الثانية أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين فينقسم العقد إلى تملك وغيره. نعم, هذه الحالة الثانية, وهو إذا كان النماء بعد ورود العقد, بخلاف الصورة الأولى فالنماء كان موجودا هذا لا يدخل, أما بعد إذا كان بعد ورود العقد فهذا له حكم آخر, ولهذا قسم المصنف رحمه الله تملك وغيره كما سيأتي. نعم. فأما عقود التمليكات المنجزة فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو غيره فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره كالبيع والهبة والعتق وعوضه وعوض الخلع والكتابة والإجارة والصداق وغيره. نعم, هذا في عقود التمليكات المنجزة, وهذا واضح. إذا باع الإنسان شيئا أو وهب إنسان هبة أو أعتق مملوكه أو أعتقه على عوض مثلا, أو قال مثلا لزوجته مثلا أخلعك بهذا المال بهذا القدر من المال, أو كاتب أمته أو مملوكه, وكذلك الإجارة والصداق وغيرها, هذه الأشياء وهي عقود التمليكات المنجزة يملك بها النماء, يملك بها النماء لأنه نماء بعد ورود العقد, ولأنه عقد على العين والمنفعة. فلو أن إنسان باع شيئا, باع إنسان دابة, باع إنسان دابة, فإنه يملك الدابة ويملك منفعتها, يملكها ويملك منفعتها, فما حصل من نماء وما حصل من لبن وكذلك جميع منافعها تكون مملوكة لمن اشترى. كذلك لو وهب إنسان وهبه دابة, يملك الدابة ويملك منافعها ويملك أكسابها, لو وهبه مثلا سيارة يملكه ويملك أكسابها, لو هكذا وهبه شيئا يؤجر مثلا, كذلك عوض الخلع. فلو أنه قال اعتقتك مثلا خلعتك مثلا بهذا البيت فكسبت فيه فتملكه وتملك أجرته لو كان يؤجر, أو الدابة, وهكذا الكتابة المكاتبة, لو كاتب أمته مثلا فإنها تملك أكسابها, تملك نفسها ومنافعها لها, ولو ملكت شيء فإنه لها, ولو قال إنه يرجع فيه نقول لا, لا يجوز لك الرجوع فيه, لأنه في الحقيقة يؤول إلى التمليك. لو قال كاتبتك مثلا ب100,000 ريال كتابة مثلا منجمة كل شهر, هو في الحقيقة الآن يؤول إلى التمليك, إن وفت بالعقود عتقت, وإن لم تفي رجعت في الرق, رجعت في الرق. ولهذا نقول تملكها وتملك ماذا؟ أكسابها, تملك وتملك أكسابها. وكذلك يعني عوض الإجارة, عوض الإجارة ومنافع, وكذلك الصداق إذا كان صار فيه منافع. فالمقصود أن من ملك شيئا ملك منافع, لأنه وقع العقد على العين مع منافعها, لأن هذا إشارة إلى أن هنالك أشياء يقع العقد على العين دون المنافع, وهذا أمر واضح ما فيه إشكال يعني. لكن المصنف رحمه الله ذكره لأنه داخل ضمن القاعدة, هذه تمليكات منجزة يعني غير معلق على شيء. نعم. وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة كالوصية بالرقبة دون المنافع والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة البيع، فلا يتبع فيه النماء من غير العين، وفي استتباع الأولاد وجهان. نعم، وهذه الصورة وهي في ما إذا ورد على العين المجردة من غير منفعة، كالوصية بالرقبة دون المنافع، هذا في الحقيقة داخل في التمليكات المنجزة، داخل في التمليك، لكنه تمليك فيه قصور. لو أن إنسان أوصى ببيت، قال بيتي فلان رقبته لفلان، أو سيارتي الفلانية لفلان، وصية في الثلث فأقل، لكن ترى ما يملك المنافع، لكن تعطوني السيارة حطها عند بيتي تجمل بها، يسرقون عندها السيارة، سيارة زينة، قال بغيت تحطها عند بيتك تجمل بها لا بأس، لكن ترى المفاتيح معي، ولا تخليها معك لكن ما تركبها، أنا اللي أروح عليها، بس أنت خليها عند بيتك، ولا يعطيه مثلا شيء، مثلا يوصي له شيء يخليها عندك تجمل به، وكأنك مالك له، لا وأنت مالك له في الحقيقة، لكنك ما تستفيد من شيء. السيارة أنا اللي بركبها ولا بروح، ولا وإذا مات يكون لأولاده، في يكون مالك بس مجرد الرقبة. يقول جزاك الله خير، ما يخالف، خلنا لأن لحق الآن فيما يتعلق بالرقبة، ولهذا الورثة ما يتصرفون فيها، ولا يقول هالبيت، هالبيت والله لينا، لكن ما يدخلها بد، يقول ما تستفيد منه. وهل يكون حفظكم الله مالك له على الحقيقة مالك بهذا الشرط؟ مالك له، يملكه، لكن ما، ولهذا لو بغى يبيعونه شو يقول؟ يجي ما يحتاجه، منسف يديه وجاهز، يقول ما يمكن تبيعونها، البيت لينا، أنتم ما خاف تسكنونه، مسلوب المنافع. هذا ورد على العين المجردة مسلوبة منها، كالوصية لا يبيعه إلا لأصحاب المنفعة. هذا على المس، نعم، لا يحق له ما ندري، خل المصنف رحمه الله شو يقول. والمشتري لها من مستحقها، هل قال لأصحاب المنفعة ولا قال مطلق؟ المصنف يقول المشتري لها مستحق، ظاهر كلامه أن يشتري أي واحد. ولهذا نقول مسلوب المنفعة. لو إنسان مثلا قال واحد أنا أبغى بيت، أبي بيت، قال شو صفة البيت؟ قال صفتك كذا وكذا وكذا، قال عندي بيت ما يحتاج، أزين من هالبيت، قال وين فيه؟ قال صفتك كذا، شاف قال ممتاز أبغى، قال من خال لكن أبيعك إياه، لكن ما أنت بساكنة، مش تملك رقبته ولا تملك، قال شلون؟ قال أنا أملك رقبته ما أملك منفعته، شو بيقول؟ يقول ما يبغي. لكن هل يصح أن يبيع البيت الذي أو الرقبة التي يملك، يعني الشيء الذي يملك رقبته دون منفعته؟ المصنف احترز، قال والمشتري لها من مستحقها، يعني الموصى له مثلا بهذه الرقبة البيت أو السيارة مثلا أو الدابة مثلا أو الدابة، على القول بصحة البيع، لأن إذا قلنا بصحة تباع مسلومة المنافع. ومنهم من قال ما تصح، لأن بيعها مسلومة في الحقيقة سفه وعبث في الحقيقة، إلا إذا ممكن يقال مثلا إذا كانت الوصية مثلا بالرقبة وجعلت مثلا المنفعة مثلا لورثته، وعلم مثلا هذا الموصى له أن مثلا ورثته محصورين وأنه منقطع معد خلفه ورثه، يعني هذا هل يقال ترجع إليها وترجع لعموم المسلمين؟ هذا موضوع نظر ما أدري عن الخلاف فيه، لكن القول الثاني أنه ما يصح بيعها، ولهذا قالوا لا يصح بيعها إلا لمن يملك منفعها في الحقيقة. ولهذا نقول من المصلحة للموصى له أن يصطلح مع الورثة، يقول الآن أنتم الآن مستفيدين بالبيت منفعته، لكن ما تصرون فيه، الحين مختلفين، الحين هم ودهم يبيعون لكن ما يقدرون يبيعون، وهو وده يسكن ما يقدر يسكن، ايش قالوا؟ بنصطلح، قال أنا ببيعكم إياه، هذا في الحقيقة أحسن وأفضل. نقول يجوز أن يكون البيع لأصحاب المنافع الذين يستفيدون، يبيع لمن، وهذا هو أظهر. ولهذا قال في صحة البيع الغير في نظر، قال فلا يتبع فيه النماء من غير العين. لو أن الإنسان مثلا مثل ما تقدم النماء من غير العين، وفي استتباع الأولاد وجهان، استتباع الأولاد وجهان، هذا مثل لو أوصاله مثلا بأمه، أوصاله بأمه، قال هذه الأمه يملكها فلان بس يملك رقبتها ما يملك منفعتها، ثم ولدت هذه، هل أولادها حكمها يملك رقبتهم أو يكونون للورثة؟ والمصنف أتى بالاستثناء من جهة أن هل يكون الأولاد حكمها حكم الجزء حكم أمهم، أو يكون حكم الكسف يكونون للورثة. نعم، أحسن الله إليك. قد يرد في ذهن بعض المستمعين الكرام سؤال، وقد يقول أنكم تتكلمون عن التدبير وعن الإماء وعن تملك الإماء، وأن هذه المسائل غير موجودة الآن. نعم صحيح. فما الرد أحسن الله إليكم؟ الرد مثل ما سبق، ولهذا نحن ضربنا مثلا توصيه بالرقبة، ما ضربنا بأمثلة بالوصية بالبيت. نعم. الوصية مثلا بالسيارة، يعني هم يذكرون هذا، لكن نحن ذكرنا أمثلة واقعة كثير. نعم. تقع مثلا يوصيل مثلا بالبستان مثلا، لأن بعض الناس مثلا ربما يريد الوصية ويريد أن ينتفع مثلا، يجمع بين مصلحة الوصية وبين مصلحة أولاده. نعم. يقول أبغى منفعته لأولادي لكن أبوصي. نعم. أجمع بين الأمرين، فهذا واقع، مو بلازم مثلا في مسألة الإماء وغيرهم، لا. نعم. يقع مثلا في كما تقدم في المنازل والمساكن وفي الأراضي وفي السيارات، مثل ما تقدم التمثيل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وما ورد منها على المنفعة المجردة، فإن عم المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تبع فيه النماء الحادث من العين أو غيرها إلا الولد، فإن فيه وجهين مصرح بهما في الوقف ومخرجان في غيره بناء على أنه جزء أو كسب، وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان. نعم. وهذا القسم ثالث. نعم. ما ورد على المنفعة المجردة بخلاف الأول على الرقبة، أما هذا ورد على المنفعة المجردة. يقول المصنف رحمه الله: إذا ورد العقد على المنفعة المجردة فقد هذا الأحوال، تارة تكون منافع عامة، مثل إنسان قال هذه الغنم وقف على هؤلاء الفقراء. نعم. وقف على هؤلاء الفقراء. يقول المصنف: إذا كانت المنافع عامة وكذلك الوصية بالمنفعة تابع فيه النماء الحادث من العين أو غيرها، فالنماء الحادث مثلا إذا أوصى مثلا بهذا البستان نماؤه، قال وقف على الفقراء، نماؤه ما في من ثمرة للفقراء، الغنم ما يكون من لبن وما يكون من سمن والشعر والأقير، ها، يكون في باب الوقف للمحتاجين. قال إلا الولد فإن فيه وجهين، المصنف استثنى الولد. هل ولد الموقوف والموصى به، هل ولد الموقوف والموصى به حكمه حكم الوقف؟ هذا فيه خلاف. يقول مصرح بهما في الوقف ومخرجان بناء على أنها جزء أو كسب، هذا ينبني على قاعدة، هل الولد جزء أو كسب؟ إن قلنا إنه جزء فيكون وقفا حكمه مثل اليد ومثل الرجل، لأنه إذا ولدت يكون وقفا معها. وإن قلنا إن الكسب يكون حكم اللبن أو حكم السمن، فيكون للموقوف عليهم لهم أن ينتفعوا بالبيع والهبة وأن يذبحوه وأن يأكلوه، كذلك في أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان. أحسن الله إليك. نعم. نستسمحكم فضيلة الشيخ في الوقوف على أرش الجناية، ونعد المستمعين الكرام بمتابعة الحديث عن هذه المسألة في الحلقة القادمة. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم وأن يجعله في ميزان حسناته، والشكر موصول للأحبة الكرام الحاضرين معنا في هذا اللقاء. في ختام هذه الحلقة، هذه تحية لكم من أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.